نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا بدأنا في الأحاديث المبينة لمشروعية غسل يوم الجمعة، وتعرضنا بالشرح لبعض هذه الأحاديث، واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن باقي أحاديث هذا الباب. وقد ذكر الإمام مالك حديثه عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذا الحديث في إسناده صفوان بن سليم المدني الزهري مولاهم الفقيه. قال ابن سعد رحمه الله: كان ثقة كثير الحديث عابدا، توفي سنة 24 و100. وقد روى عن عطاء بن يسار، وكلاهما تابعي، فهو من رواية تابعي عن تابعي، عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذا الحديث ذكرنا أمس أنه يشبه النص في وجوب الغسل على من وجبت عليه الجمعة، وهم الذكور البالغون. والذي يؤكد هذا المعنى، أعني الوجوب، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: على كل محتلم. وفي هذا تعليق الحكم بوصف يقتضي الإلزام، لأنه لو لم يكن على وجه الإلزام لما ذكر الاحتلام، لأن الغسل يسن أيضا لغير من تجب عليهم الجمعة كالصبيان. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، دل هذا على أن الحكم قد علق بوصف يقتضي الإلزام. وذكرنا أمس أيضا أو قبل أمس أن هذه الجملة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة أو غسل يوم الجمعة واجب، لو قرأناها في كتاب لما وسعنا إلا أن نحملها على الوجوب الشرعي. قد يقول قائل في هذا الحديث: النبي صلى الله عليه وسلم يقول غسل يوم الجمعة، وهذا ربما يقتضي أن الغسل خاص باليوم وليس بالصلاة. لكن الصحيح أن الغسل مشروع لأجل الصلاة، ودليل هذا الحديث الذي بعده، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة يقتضي ذلك أن المقصود بالغسل أو بشرعية الغسل إنما هو الإتيان إلى الجمعة، والمقصود منها الصلاة. فهذا الحديث دليل صريح على وجوب غسل يوم الجمعة، وإن حمله بعض أهل العلم الكبار على أنه وجوب سنن وليس وجوب فرائض، وهو ما يرادف في مذهب مالك بالسنن، أو ما يرادف السنن المؤكدة. وهذا الحديث فيه دليل على وجوب الغسل يوم الجمعة، وهو مطابق للنص. وفيه أيضا أن الغسل يكون للصلاة وليس لليوم بدليل حديث عبد الله بن عمر الذي بعده. وفيه أيضا أن هذا الوجوب خاص بمن احتلم أي بمن بلغ الحلم فلا يجب على الصبيان. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. هذا الإسناد كنا ذكرنا أنه يعرف بسلسلة الذهب، وقد ذهب إلى أن أصح الأسانيد، قد ذهب البخاري إلى أن هذا الإسناد هو أصح الأسانيد، مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. وهذا الحديث فيه أن الغسل إنما شرع لأجل الصلاة وليس لأجل اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة، والمقصود بالجمعة هنا الصلاة، قال فليغتسل، واللام لام الأمر، وهذه الصيغة صيغة أمر، ولا شك أن هذه الصيغة أيضا إنما تدل على الوجوب رأسا، ولا يمكن صرفها إلى الاستحباب إلا بدليل يصرفه عن ذلك. وقد ذكرنا الصارف الذي اعتمده من قال بسنية غسل يوم الجمعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، في هذا اللفظ فليغتسل، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فيه تعليق الغسل بالمجيء إلى الجمعة، فيفيد أن شرطه أي شرط قبول الغسل اتصاله بالذهاب إليها، شرط صحة هذا الغسل أن يتصل بالذهاب إلى الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم، والمقصود بقوله إذا جاء أي إذا أراد أن يذهب إلى الجمعة. ومثل هذا قول الله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، والمقصود إذا أردت أن تقرأ القرآن. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يعني إذا أراد أن يذهب إلى الجمعة فليغتسل، والفاء تدل على التعقيب، يعني فليغتسل إذا أراد أن يذهب. وهذا يدل على أن هذا الغسل أو تعليق الغسل علقه بالمجيء إلى الجمعة، فيفيد أن شرط قبول هذا الغسل أن يكون متصلا بالذهاب إلى الجمعة. لكن حديث أبي هريرة السابق في التبكير إلى المسجد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة إذا أراد أحدكم أن يذهب، كيف لفظ الحديث، حديث أبي هريرة من اغتسل غسل من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابة، لفظ حديث أبي هريرة من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، وثم تفيد التراخي ولا تفيد الترتيب. هذا يدل على أن هناك زمنا مقدرا بين الغسل وبين الذهاب إلى الجمعة. وهذا يدل على أنه لا يشترط أن يتصل الغسل بالذهاب إلى الجمعة. نعم، لو كان الفاصل طويلا بين الغسل وبين الذهاب إلى الجمعة بحيث يتخلل هذا الفاصل عمل يعمله المسلم ويجوز العمل في الجمعة سوى وقت النداء، وربما تعرض هذا المسلم أثناء عمله للقذر أو للنتن عن طريق العرق، فإنه ينبغي عليه أن يغتسل مرة أخرى. لماذا؟ لأن الغسل والتنظيف مقصود لذاته عند حضور الجمعة. فلو أنه غسل مبكرا أو اغتسل مبكرا ثم اشتغل أثناء يومه قبل الذهاب إلى الجمعة بعمل معين، وبعض الناس أحيانا في زمن يعني عيد الأضحى يروح يتسوق السوق تاع المال ويمسلك باش ويطلعهم ويهبطهم، فتلتصق به رائحة الغنم وربما تكون رائحتها مزفرة، رائحتها نتنة لما خالطها من الأبوال والأرواث. ففي هذه الحالة ينبغي على المسلم أن يغتسل مرة أخرى حتى يذهب عنه هذا النتن، لأن الاغتسال مقصود للذهاب إلى الجمعة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وقوله فليغتسل أخذ منه الإمام مالك وجوب اتصال الغسل بالذهاب إلى الجمعة. وعليه ذكر رحمه الله تعالى قوله من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره، قال الإمام مالك من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر إذا أراد أو إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، لكن علمنا أن هذا اللفظ غير مراد، وإنما يكون مرادا إذا اشتغل المسلم في أثناء يعني بعد غسله وأثناء الذهاب إلى المسجد، إذا اشتغل بمهنة معينة تؤدي به إلى أن يتسخ أو أن يتقذر أو أن تنبعث منه رائحة كريهة، فالواجب عليه أن يغتسل مرة أخرى. ثم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى من اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض الوضوء فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك مجزئ عنه. وهذا هذه الجملة من فتوى الإمام مالك رحمه الله توهم الاختلاف مع الجملة الأولى، لأنه في الجملة الأولى قال من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره، وفي الجملة الثانية قال من اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا. والمقصود بقول الإمام مالك معجلا أو مؤخرا كما قال الباجي الإمام الباجي في المنتقى، قال يريد بالتعجيل أن يعجل غسله ورواحه، والمراد بالتأخير أن يؤخر غسله ورواحه. هذا مقصود الإمام مالك في قوله من اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو بذلك ينوي غسل الجمعة فأصابه ما ينقض الوضوء. والمقصود أن رجلا أراد أن يتعجل الذهاب إلى المسجد فاغتسل لرواحه، يعني اغتسل ثم ذهب مباشرة إلى المسجد وبكر إليه، فلو أنه انتقض وضوءه أثناء ذهابه إلى المسجد أو عند مكوثه في المسجد هل يلزمه أن يتوضأ؟ قال الإمام مالك لا يلزمه أن يتوضأ. وهذا الحكم قد قال به الصحابة رضي الله عنهم، فقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن عبد الرحمن عن سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه وكانت له صحبة وهو عبد الرحمن بن أبزة أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضأ ولا يعيد الغسل. وهناك آثار أخرى عن السلف رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يغتسلون وربما يحدثون ولا يعيدون الغسل، وهذا موافق لفتوى الإمام مالك رحمه الله. أما من اغتسل في أول النهار، وقد قلنا بأن الإمام مالك رحمه الله يرى بأن التبكير يبدأ من الزوال، فلو أن مسلما اغتسل في أول النهار وهو يريد بذلك غسل الجمعة قال فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه. لماذا؟ لأن مذهبه أن الغسل ينبغي أن يتصل بالرواح إلى المسجد،

هذا باب آخر من أبواب الجمعة، وهو باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. وكنت نسيت أن أتكلم عن مسألة عمت بها البلوى في هذه البلاد، وتعلقها بباب التبكير إلى المسجد يوم الجمعة، وهو ما يعرف بدرس الجمعة. وقد ابتلينا بإجراء هذا الدرس الذي في الواقع قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في قوله، أو في قول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق قبل الجمعة. المقصود بالتحلق إقامة دروس العلم، ومنها هذا الدرس الذي لم يعرف عن السلف رحمهم الله تعالى، وإن كان قد ورد ما يشير إلى إذن الإمام مالك رحمه الله تعالى به. والسنة أحب إلينا في هذا الباب، وهو أن هذا الدرس ليس مشروعا، بل المشروع يوم الجمعة هو إجراء هذه الخطبة. ولا أدل على ذلك من أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا فقهاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، بل إن إجراء هذا الدرس ينافي الحكمة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقصير الخطبة، وأن هذه الخطبة كان عليه الصلاة والسلام يجزل فيها العبارة ولا يكثر فيها من الكلام، وكانت مواعظ، وكان عليه الصلاة والسلام ربما قرأ آيات تقرع الأسماع فيها النذير وفيها التبشير وفيها الوعظ، وأن إجراء هذا الدرس ينافي هذه الحكمة، خاصة إذا كان هذا الدرس يقوم به من ابتلاه الله عز وجل بكثرة الكلام. إن بعض الأئمة ربما جلس إلى الدرس تكلم طويلا، ربما درسه يجاوز وقت خطبته بالضعفين أو الثلاثة، وقد شاهدنا هذا. لكن نقول مع قولنا بعدم شرعية هذا الدرس، لا ينبغي للمسلم أن يجاهر بالمعاندة، كأن يأخذ مصحفا في وجه المدرس، أو أن يأخذ كتابا، أو أن يشتغل بالحديث مع صاحبه، فإن هذا ينافي الأدب، خاصة إذا كان المدرس يتكلم في الوعظ ويقرأ الآيات والأحاديث ويتكلم في العلم النافع، فإنه ينبغي للمسلم أن يطرق وأن لا ينشغل بغير إما الاستماع وإما أن يذكر الله تعالى في نفسه. وهذه نصيحة لإخواني، فإن بعض إخواننا هداهم الله من حرصهم على اتباع السنة، وهذا شيء محمود، من حرصهم على اتباع السنة أنه يجلس في الصفوف الأولى قبالة الإمام ويمسك كتابا أو مصحفا ويقرأ في وجه هذا المدرس، وربما يكون هذا المدرس قد أرغم إرغاما على إلقاء هذا الدرس. فالواجب على المسلم أن يكون دينا خلوقا، وأن يحترم في هذا الباب. وإني أنصح إخواني أن السنن يا إخواني ينبغي أن نعلمها الناس، لا أن نجبر عليها الناس إجبار. فالسنة ينبغي بثها بين الناس وتعليمهم إياها برفق، وليس بالإصرار والتعنت والمجاهرة بما لا ينبغي في مقامه. نعود إلى باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة، فقد ذكر الإمام مالك حديثه عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان السمان الزيات، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. الإنصات هو السكوت والاستماع للحديث، وقد يكون الإنصات مجرد السكوت، وقد يكون الإنصات مجرد السكوت. لهذا قال الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فالاستماع غير الإنصات بدليل المغايرة، لكن قد يطلق ويراد به السكوت مع الاستماع، خاصة إذا ذكر وحده مفردا. ولهذا نظائر وأشباه قد ذكرنا منها اجتماع الفقير والمسكين واشتفاء واجتماع الإيمان والإسلام. فإذا اجتمع الإنصات والاستماع دل على أن الإنصات يدل على السكوت وأن الاستماع يدل على الاستماع. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت، فالمقصود بالإنصات هو السكوت والاستماع للحديث. إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب، وهذه جملة حالية، أي والحال أن الإمام يخطب. والمقصود أن هذا القول الذي يقوله المسلم لصاحبه أنصت في حالة خطبة الإمام أو في حال كون الإمام يخطب يوم الجمعة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. واللغو في اللغة مأخوذ من لغى يلغو لغوا، وقيل مأخوذ من لغى يلغى لغوا، ومعناه هو كل قول باطل. اللغو هو كل قول باطل، وهذا قد أورده صاحب الصحاح. وقال القاضي عياض في مشارق الأنوار: لغو الكلام لغطه وما لا محصول منه، لغو الكلام هو لغطه وما لا محصول له. وقال ابن العربي رحمه الله: معنى اللغو هو كل شيء من الكلام ليس حسنا. هذه معاني لغوية، لو أخذنا بها لقلنا بشرعية قول المسلم لصاحبه أنصت، لأن قول المسلم لصاحبه والإمام يخطب أنصت ليس قولا باطلا، وليس كلاما لا محصول له، وليس أيضا كلام ليس حسنا، بل هو كلام حسن. لكن حكم النبي صلى الله عليه وسلم على كل كلام سواء كان قبيحا أو حسنا أثناء أداء الإمام للخطبة، حكم عليه بأنه لغو. جاءت زيادة: ومن لغى فلا جمعة له، وهذه الزيادة غير صحيحة، قد رواها الإمام أحمد لكنها ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأن اللغو في الجمعة ينقص من أجل صاحبها، وأن المسلم إذا لم يلغو في الجمعة والإمام يخطب وأدى ما عليه من آداب ذلك اليوم من الاغتسال والتبكير، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: غفر له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام. ومصداق هذا قول الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فالله تبارك وتعالى يجزي على الحسنة بعشر أمثالها. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد بلفظ آخر، وهو قوله فقد لغيت، فقد لغيت. قال أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان، قال أبو الزناد قوله فقد لغيت هي لغة أبي هريرة رضي الله عنه، وهي مأخوذة من قول الله تعالى وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، وهذا ما يؤكد أن اللغو هو ما جاء في القرآن الكريم، وأنه من لغى يلغو وليس من لغى يلغي، الذي هو لغة أبي هريرة. هذا الحديث إخواني فيه وجوب أو فيه تحريم الكلام أثناء الجمعة ولو بالقول الواجب، لأن قول المسلم لصاحبه أنصت هذا أمر بمعروف، ويتضمن أيضا نهيا عن المنكر، ومعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات، ومع ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا أخذ أهل العلم من هذا الحديث تحريم الكلام أثناء خطبة الإمام. متى ذلك؟ يحرم الكلام إذا كان الإمام يخطب ويتكلم، أما إذا جلس أثناء الخطبتين فلا حرج أن يتكلم المسلم، أما إذا جلس على المنبر قبل أن يشرع في الخطبة فلا حرج على المسلم أن يتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم الكلام أثناء أداء الإمام لخطبته، أي أثناء كلامه. فالواجب على المسلم أن لا يتكلم أثناء خطبة الإمام، هذا حكم شرعي وإليه ذهب عامة أهل العلم. قد يقول قائل وهل من دخل والإمام يخطب إلى المسجد هل عليه أن يصلي ركعتين؟ ذهب الإمام مالك إلى عدم شرعية أي صلاة أثناء أداء الإمام لخطبته، سواء كانت تحية المسجد أو غيرها، لماذا يا إخواني؟ قال لأن الله تبارك وتعالى أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام، والصلاة من جملة ما يحدثه المسلم في هذه الخطبة، وما دام أن هذه الصلاة هي صلاة تحية المسجد من السنن والأمر بالمعروف من الواجبات وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنهي عن الصلاة من باب أولى. هذه حجة قوية. فقيل لهم ماذا تفعلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل الرجل أو رجل من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي ركعتين، قال قم فصلي ركعتين، ثم نهاه أن يعود لمثل هذا. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي أن يعود لمثل هذا أي أن يعود للتأخر عن حضور الجمعة حتى يصعد الإمام أو حتى يشرع الإمام في الخطبة، لكن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يركع ركعتين. قالوا الجواب عندنا أن هذه حادثة عين، يعني هذه الحادثة وقعت مرة، وقالوا في القواعد أن حوادث الأعيان لا تعم، يعني الحادثة كي توقع مرة لا ينبغي أن نعممها، مثلها مثل رضاع الكبير سالم مولى أبي حذيفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمربيته بعد أن كبر ونزل تحريم التبني، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمربيته أن ترضعه وهو كبير، فقال أهل العلم لا ينبغي قياس غير سالم على حادثة سالم مولى أبي حذيفة. لماذا؟ لأنها حادثة عين، حادثة عين أي تعلقت بشخص معين لا يمكن أن نعممها، لكن في هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم نص، نقول نص معناته جاء حكم منصوص عليه في مسألة الرضاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، وإنما تدل على الحصر. فحصر النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعة المحرمة إذا كانت في الحولين الأولين، إذا كان في الحولين الأولين. أما إذا جاوز الصبي الحولين فإن الرضاعة في حقه لا تحرم. قالوا إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بأن يصلي ركعتين هي حادثة عين، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. هذه حادثة عين، راجل جاء جلس أمره النبي صلى الله عليه وسلم يقوم. قالوا: لأنه كان فقيرا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبه الناس إلى هذا الرجل الفقير حتى يتصدقوا عليه، وهذا بعيد جدا، والقول بأنها حادثة عين أقوى، لكن التعليل بمثل هذا التعليل ضعيف جدا، كون الرجل فقيرا وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه الصحابة إلى فقره. أقول إن الصحابة كان أكثرهم فقراء، وهذا تعليل ضعيف جدا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أصدر حكما من قوله وليس من فعله، وهو قوله: إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. السنة أن يخفف في هاتين الركعتين، هذا يدل دلالة واضحة صريحة في مشروعية صلاة ركعتين إذا دخل المسلم والإمام يخطب. طيب، لو دخل المسلم إلى المسجد والمؤذن يؤذن والإمام لم يشرع في الخطبة أصلا، هل يشرع له أن يصلي؟ نعم، يشرع له أن يصلي في قول مالك وفي قول غيره، لكن بعض إخواننا ربما دخل المسجد والمؤذن بدأ في الأذان فيبقى واقفا ينتظر انتهاء المؤذن من أذانه حتى يصلي، وهذه مخالفة، لأن الاستماع إلى الخطبة واجب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المسلم أن يقول لصاحبه أنصت إذا لم يكن منصتا، فوجب إذن على كل مسلم أن يستمع إلى الخطبة. فالواجب إذن إذا دخل المسلم إلى المسجد والمؤذن يؤذن أن يشرع مباشرة في أداء صلاة تحية المسجد، لأن سماع الخطبة واجب، وتحية المسجد على القول الصحيح أنها سنة مؤكدة وليست واجبا من الواجبات للأدلة الكثيرة، ليس هذا مقام بسطها. إذن هذا الحديث تضمن وجوب الاستماع إلى الخطبة وتحريم الكلام فيها. حكم ابن وهب رحمه الله كما نقل ذلك عنه ابن بطال المالكي رحمه الله ببطلان صلاة من لغى والإمام يخطب، وأنه ينبغي عليه أن يصليها ظهرا، وهذا القول وإن كان من هذا الإمام الكبير عبد الله بن وهب لكنه خولف بفعل الصحابة رضي الله عنهم. سيأتينا إن شاء الله تعالى الآثار التي تدل على أن اللغو في خطبة الجمعة لا يفسد الصلاة ولا يسقط صلاة الجمعة، بل يصلي المسلم هذه الصلاة. وقد ثبت من حديث كعب بن عجرة أنه قال: دخلت المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدة، فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدة. سيأتي الحكم على حكم أو سيأتي الحكم على صفة خطبة الإمام. هذا الحديث يدل أيضا على منع الكلام مطلقا، لكن وردت السنة باستثناء بعض الأشياء، من ذلك أن يأتي رجل يبلغ عن أمر عظيم في مصلحة المسلمين، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فجاءه رجل يشكو الجفاف، فقال: يا رسول الله، هلك الزرع، فادعوا الله لنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصحابي: وما في السماء سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت. وسلع هو جبل صغير، كانت الغمامة تأتي من جهة سلع. قال: فطلعت قزعة من جهة سلع ثم أمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا ولحيته تقطر ماء. هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وأن دعاءه كان يجاب. وبقي المطر ينزل جمعة كاملة، أسبوعا كاملا، حتى جاء يوم الجمعة الموالي، فقام رجل لعله الأول أو جاء رجل آخر فقال: يا رسول الله، قد تهدمت البيوت وانقطعت السبل لكثرة الماء ولكثرة الأمطار، فادعوا الله أن يمسكها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو بأن يمسك الله تعالى المطر، بل قال: على الجبال والآكام وعلى الأشجار، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بأن يبعد الله عز وجل هذه الأمطار إلى حيث النفع بها، وأن يبعدها على البيوتات وعلى طرقات الناس. فكان ذلك، فإذا بالمطر يتوقف. لكن الملاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم مع هطول المطر الشديد لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الجمعة وبين العصر، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، أن الجمع وإن كان مشروعا في المطر والطين، بدليل أن الرجل الذي جاء بعد ذلك قال: يعني قطعت السبل، يعني أن المدينة صارت كلها أوحال وطين، ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا دليل على أن الجمعة لا تجمع معها صلاة أخرى. والحكم إذن أن جمع العصر مع الجمعة غير مشروع، وهذا قول عامة أهل العلم، ويكاد أن يكون إجماعا، يكاد أن يكون إجماعا. قد بيّنت السنة أيضا أن للإمام أن يقطع الخطبة ويتكلم مع من شاء، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الحسن والحسين يمشيان بحلتين حمراوين وهما يتعثران، فتحركت مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم، مشاعر الأبوة، فنزل إليهما ورفعهما، وبين بأنه صلى الله عليه وسلم إنما نزل ليرفع وليحمل الحسن والحسين لأجل ما رأى عليهما من ذلك التعثر، فأشفقت نفسه صلى الله عليه وسلم عليهما. ومن ذلك أيضا أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وكان حديث عهد بإسلام، فقال: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم، وضع له كرسي قال الراوي أحسب أنه من حديد، فجعل يعلمني ويعلمني، ثم أكمل خطبته صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي يستثنى منها الكلام أن يتكلم المسلم مع الخطيب أو مع الإمام، لأنه في حالة تكليم المسلم للخطيب، الخطيب أو الإمام يقطع الكلام، خاصة إذا كانت هناك مصلحة أو حاجة، كأن يخطئ الإمام في قراءة آية فيحرف معناها أو يسقط آية كاملة أو غير ذلك، فلا حرج على المأموم أن يستدرك على الإمام وهو يخطب. ومما يجوز التكلم به أثناء الخطبة التكلم لأجل مصلحة، كأن ينقطع التيار الكهربائي فيقول، أو كان ينقطع الصوت مكبر الصوت فيقول الإمام لفلان اذهب وأصلح هذا المكبر، فيذهب هذا الذي المهندس يذهب يصلح هذا المكبر، فلا حرج في ذلك وهو معذور في هذا الباب. هذا الحديث فيه من الفوائد تشديد بالغ في مطلوبية السكوت، فيه تشديد بالغ في مطلوبية السكوت، حيث انقلب المعروف منكرا. ما هو المعروف الذي انقلب منكرا؟ وقوله أنصت، وهذا معروف في حقيقته، لكنه في خطبة الجمعة انقلب منكرا وصار لغوا، مع أنه في أصله ليس لغوا بل هو كلام حق وكلام حسن. والمقصود من هذا سد الذريعة أمام كثرة الكلام، لأنه لو ترك الناس يأمرون وينهون لكثر الكلام في المسجد، وهذا غير مطلوب شرعا. ومن ذلك أن في الحديث وجوب الإنصات للإمام وهو يخطب، وهل يدخل في هذا تشميت العاطس ورد السلام؟ اختلف أهل العلم في هذا، والصحيح أن العاطس لا يشمت في الجمعة، وأن من سلم أثناء خطبة الإمام فإنه لا يرد عليه السلام، بل ينبغي على المسلم إذا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب أن يحمد الله في نفسه كي لا يشوش على الناس، وليس لأي مسلم أن يشمته في هذه الحالة. طيب، يتصل بهذا الموضوع، أعني وجوب الإنصات إلى الإمام، يتصل به تأمين المأمومين على دعاء الإمام أثناء الخطبة. وللإشارة فإني أقول ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من الدعاء في خطبة الجمعة، فإن هذا مما أحدثه المتأخرون، بل هذا من صميم مذهب الإمام مالك، أن الدعاء لا ينبغي أن يكون كثيرا. وقد قال خليل وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم، وأجزأ أذكر الله يذكركم، وقد أتى بهذا للدلالة على قصر الدعاء في خطبة الجمعة. ذكرنا هذا قبل أن نتكلم عن تأمين المأموم على دعاء الإمام، وهذا أيضا مأثور عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، قد ذكر هذا خليل في مختصره في معرض بيان مستحبات الخطبة. وروى ابن القاسم عن الإمام مالك في المجموعة قوله وكره، أي الإمام مالك، وكره رفع الناس أيديهم وقيامهم عند أذان الجمعة، وهذا صريح في أن المسلم إذا دعا الإمام لا يشرع له أن يرفع يديه، وقد شغب علينا كثير من الناس في هذا الباب وقالوا أنتم قوم سوء، وغفر الله لبني قومنا، يعتدون علينا بشيء سبقنا إلى منعه، ومنع منه الإمام مالك رحمه الله. وهذا قول عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله يرويه عن الإمام مالك: وكره رفع الناس أيديهم وقيامهم عند أذان الجمعة. وقال ابن حبيب في قول عظيم: وليس رفع الأيدي بالدعاء عند فراغ الخطيب من السنة إلا أن يحدث أمر من عدو يغشى أو قعط يغشى أو غير ذلك، إلى آخر ما قال رحمه الله. فرفع الأيدي ليس من السنة إطلاقا في يوم الجمعة، والواجب على الإمام أن لا يكثر من سجع الأدعية، فإن هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام، بل ينبغي للخطيب أن يجتزئ من دعائه ما يدل على المقصود، وأن يقتصر على دعاء قصير. والأشنع من هذا أن بعض الأئمة ربما خطب فإذا وصل إلى موضع الدعاء رفع يديه، وهذا أيضا منكر. وقد قال الصحابي: قطع الله هاتين اليديتين على إمام رآه يرفع يديه بالدعاء. بل إن السلف نهوا الخطيب أن يستعمل يديه في الخطبة كثيرا، لأنها تلهي السامعين عن الاستماع، فالمستمع يلهو بتتبع حركة يد الخطيب من هنا وها هنا. فهذا الدعاء من هذا الصحابي قطع الله هاتين اليديتين يشمل من يتكلم بيديه أثناء الخطبة ومن يرفع يديه بالدعاء في الخطبة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحذر من شيء أو أن يدعو رفع سبابته صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الثابت في خطبة الجمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم روى الإمام مالك رحمه الله عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي، وهو أعني ثعلبة بن أبي مالك هو عبد الله بن سام أبو مالك القرظي، أبو مالك القرظي هو عبد الله بن سام، وهو إمام لبني قريظة بعد إجلائهم من المدينة، وهو حليف الأنصار مختلف في صحبته. أنه أخبره أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون، والمقصود بالمختلف في صحبته هو ثعلبة بن أبي مالك، ثعلبة ابن أبي مالك أي ثعلبة بن عبد الله بن سام، وثعلبة هو المختلف في صحبته. أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج الإمام، في هذا إشارة إلى مشروعية التنفل في يوم الجمعة ولو عند قيام قائم الظهيرة، فإن الجمعة مستثناة من هذا المنع، وأن المسلم يستمر في الصلاة إلى حين جلوس الإمام في الخطبة، إذا حين جلوس الإمام على المنبر، فإذا جلس الإمام على المنبر قطع الناس صلاتهم. وقد أكثر عوام المسلمين مشابهة منهم، ولم تكن هذه الخصلة في هذه البلاد ولا زالت يعني غير منتشرة في هذه البلاد ولله الحمد والمنة، لكن أخذها بعض بني قومنا من الأعاجم عندما يرونهم يفعلون ذلك في بلاد الحرمين، أن المؤذن إذا أذن الأذان الأول وكانوا جلوسا قاموا جميعا للصلاة. ونقول إن الصلاة بعد الأذان الأول في الجمعة غير مشروعة. لماذا؟ لأن هذا الأذان أصلا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، المقصود بالأذانين هو أذان الجمعة الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والإقامة. وفي الجمعة لا تشرع الصلاة بين الأذان وبين الإقامة لأن وقتها وقت خطبة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين هذا من باب التغليب، وإلا فلا يشرع صلاة النافلة بعد الأذان الأول، والذي يفعل هذا هم الأعاجم يفعلونه ويقومون جميعا، وبنو قومنا يفعلون مثل ما يفعل الأعاجم لأنهم مقلدون للأسف الشديد. والمسلم إن قلد العالم عذرناه، لكن أن نقلد عامة الناس والدهماء والسوقة فإن هذا من الباطل الذي ينبغي أن يتنبه له كثير من إخواننا. قال أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، يعني يخرج ليعتلي المنبر. قال فإذا خرج عمر وجلس على المنبر، كلمة وجلس على المنبر تدل على مشروعية جلوس الإمام حين صعوده المنبر، أول ما يفعل أنه يسلم أولا، لأن هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان إذا صعد المنبر سلم. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجة والبغوي وإسناده صحيح. وفي المذهب لا يشرع للإمام أن يسلم، ودليل المذهب أو دليل الإمام مالك رحمه الله هو عمل أهل المدينة، وقلنا إن هذا الأصل قد يعتبر في وجه، لكن لا يعتبر إذا خالف دليلا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه إذا صعد المنبر سلم، فالواجب الاقتداء برسول الله وعدم الالتفات إلى عمل أهل المدينة. قال وجلس على المنبر، وهذا يدل على شرعية الجلوس. قال أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. في هذا دليل على أن وجوب الاستماع أو منع الكلام إنما يكون في حالة أو في حال تكلم الإمام وخطبته، أما إذا توقف الإمام عن الكلام أو لم يبدأ بالكلام أصلا فلا حرج بالكلام، ويفعل هذا المسلمون إذا كان المؤذن يؤذن قبل أن يشرع الإمام في الكلام. وكذلك إن جلس بين الخطبتين لا حرج في أن يتكلموا، طبعا فيما ينفع، أما الكلام الذي لا ينفع فالواجب على المسلم أن يبقى صامتا ويبقي تلك السكينة وذلك الموقف المهيب في صلاة الجمعة، وإلا فالكلام بلا سبب أو ما لا مصلحة له فالواجب على المسلم أن يمسك عنه. وفي قوله وقام عمر يخطب فيه دليل على استحباب أو على وجوب قيام الإمام أثناء خطبته، وأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وكذا فعل الخلفاء الراشدين وجرى عليه عمل الناس جميعا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس، وقوله كان يدل على الاستمرار. وثبت من قول كعب بن عجرة أن كعب بن عجرة دخل المسجد فوجد عبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدا، فقال انظروا إلى هذا الخبيث، انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، والله تعالى يقول وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. نسيت شيئا يتعلق بالكلام في الجمعة وهو متصل بنا. ثبت عن بعض التابعين من السلف الصالح رحمهم الله تعالى من الأئمة المتبوعين كالنخعي وغيره أنهم كانوا ربما تكلموا في خطبة الجمعة، لكن ذلك كان في وقت خطبة الحجاج بن يوسف، وكان الحجاج رجلا مبيرا أكثر القتل والظلم وكثر الشر في زمنه، وامتلأت قلوب الصالحين ببغضه، فربما أخذ الحجاج يتكلم عن أمر متعلق بكتاب جاء من الخليفة أو غيره، فإن هؤلاء تكلموا، وكان رأيهم أن الإمام إذا خرج عن مكان الوعظ وخرج إلى كلام عام لا يصلح، لا حرج على المسلم أن يتكلم. لكن الإمام مالك رحمه الله نهى عن ذلك، بل إنه رحمه الله تعالى سئل: هل إذا كان الإمام يسب ويشتم الناس على المنبر هل لهم أن ينصتوا إليه؟ قال: أرى أن ينصتوا وأن لا يقعوا في النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الكلام أثناء خطبة الإمام. فالأحوط للمسلم أن يلزم الصمت، سواء كان الإمام يتكلم فيما ينفع أو كان الإمام يتكلم فيما لا ينفع. قد حضرت يوما إماما تكلم عن معركة نظارين في الدولة العثمانية، حين هجم أسطول الفرنسيين أو الأمريكان ما أدري على شواطئ الجزائر، وأخذ يصول ويجول في ذكر حوادث هذه المرحلة التاريخية، ولم يذكر حديثا ولا آية ولا وعظا ولا أي شيء. فهل مثل هذا يستمع إليه أم يقام من ممن حوله؟ نقول: على المسلم أن يلزم الصمت حتى لا يناله هذا الوعيد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال أحدكم والإمام يخطب لصاحبه أنصت فقد لغى. فالواجب على المسلم أن يحافظ على الإنصات. قال ابن شهاب رحمه الله: فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. وهذه قاعدة تدل على أن العمل جار على هذا، وهو أن الإمام إذا صعد المنبر توقف الناس جميعا عن أداء نوافل الصلوات سوى تحية المسجد لمن دخل، وكذلك إذا شرع في الكلام ينبغي عليهم أن يقطعوا جميع كلامهم. وهل يدخل في هذا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ قد يذكر الخطيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يصلي المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأحوط أن لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض كبار العلماء قد قال بمشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يقول لصاحبه أنصت، لأن اشتغال المسلم بالناس وقوله لهم أنصتوا أنصتوا يشغله عن سماع الخطبة. أما من تابع الإمام في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون منشغلا بالخطبة وليس منشغلا عن الخطبة. والأحوط أن لا يصلي المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يترك الكلام بالكلية، وهذا هو الأحوط لدين المسلم. والله تعالى يجازي على حسب النية، والمسلم إن كان في نيته أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنه في الخطبة، فإن الله تبارك وتعالى يعطيه جزاء نيته الصالحة. هل يؤمن المسلم على دعاء الإمام أثناء الخطبة؟ نقول: الصحيح أيضا أن لا يؤمن، لأن التأمين يدخل في عموم الكلام، بل عليه أن يؤمن في قلبه، والله تعالى يسمع السر وأخفى ويعلم ما تكن الصدور. أيضا نتوقف لعله في هذه الآثار، وتبقى الآثار الأخرى إن شاء الله تعالى نأتي عليها سريعا إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.